كتاب الشمائل معكم. طيب بسم الله. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمنا الله وإياه والمسلمين أجمعين: باب ما جاء في صفة درع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الأحاديث التي سيذكرها في باب ما جاء في صفة درع رسول الله ليست هي في صفة درع رسول الله، لذلك كان لابد من تقدير مضاف، أي صفة لبس درعه صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الروايات التي سيرويها ويسردها هي في صفة لبس درعه صلى الله عليه وسلم. الدرع هي الجبة الحديدية، وكانت تصنع حلقا حلقا يتقي أو يتقى بها ضربات الأسلحة من سيوف ورماح وأسهم. قال حدثنا أبو سعيد عبد الله بن سعيد ثقة من رجال الستة الأشج، قال أخبرنا يونس بن بكير صدوق يخطئ، خرج له البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه، عن محمد بن إسحاق إمام السير والمغازي رحمه الله ورحم الله علماء المسلمين أجمعين، صدوق يدلس، روى له البخاري تعليقا ومسلم والأربعة، عن يحيى بن عباد ثقة خرج له أصحاب السنن الأربعة، عبد الله بن الزبير الإمام، عن أبيه الزبير، عن جده عبد الله بن الزبير بن العوام، عن الزبير بن العوام أبوه يحيى بن عباد، نعم يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير، يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير، عن أبيه عباد بن عبد الله بن الزبير ثقة من رجال الستة، عن جده عبد الله بن الزبير، عن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم أحد، كان على النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم أحد درعان، يعني قد وضعهما فوق بعضهما لا تحت بعضهما، عليه درعان صلى الله عليه وسلم، يعني تترس بهما ووضع أحدهما على الآخر حتى ثقل. قال: فنهض إلى الصخرة صلى الله عليه وآله وسلم فلم يستطع، فأقعد طلحة تحته، فصعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الصخرة، قال: فسمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أوجب طلحة، يعني وجبت له الجنة بهذا الذي صنعه مع رسول الله حيث انحنى، فصعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليه حتى يصعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الصخرة يوم أحد، يوم أن انهزم المسلمون أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينادي فيهم، ولكن من مكان مرتفع وهو على الصخرة، فثقل لأن عليه درعين، فصعد على طلحة. هذه التضحية وهذا الإيثار في وقت هذه الشدة ومعركة أحد لا يذهب ولا يتبدد عند الله جل جلاله، فبشر النبي صلى الله عليه وسلم طلحة بالجنة، أوجب طلحة أي أوجب دخول الجنة. قال حدثنا ابن أبي عمر، هو محمد بن يحيى ابن أبي عمر، في بعض النسخ أحمد وهذا خطأ، والصواب محمد، هو محمد ابن أبي عمر، محمد ابن يحيى ابن أبي عمر العدني، وهو صدوق من رجال مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال حدثنا سفيان بن عيينة عن يزيد بن خصيفة، يزيد بن خصيفة ثقة من رجال الستة، عن السائب بن يزيد صحابي مقل، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان عليه يوم أحد درعان قد ظاهر بينهما. تشرح هذه الرواية الرواية التي سبقتها، فالمظاهرة معناها وضع أحدهما على الآخر تقوية له. فيه فائدة: دروع النبي صلى الله عليه وآله وسلم سبعة، وهي ذات الفضول، سميت بالفضول لطولها، وهي التي مات النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهي مرهونة عند يهودي مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ودرعه ذات الفضول مرهونة عند يهودي. لا يفرح بهذا النص كثيرا في أن الإنسان يلقي بعصا التسيار في التعامل مع اليهود المغتصبين المحاربين بإطلاق، لكون رسول الله مات ودرعه مرهونة، مات ودرعه مرهونة، والحكومة والغلبة والقوة بيد المسلمين وبيد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لاحظت الفرق؟ فلا يستدل والمسلمون ضعفاء مستعمرون على المشروعية بمثل هذا النص. الثانية، الدرع الثانية الوشاح. الثالثة ذات الحواشي. الرابعة فضة. الخامسة السغدية بالسين والغين والدال، السغدية. السادسة البراء. السابعة الخرنق بالقاف. طيب، لعلني أقف لوجود بعض الأسئلة أرى أن بعضها مهم ولعله يكون متمما لدرس الأمس في الفقه. يقول: يهل بعض الحجاج الأندونيسيون من مدينة الحجاج ولا يهلون من ذي الحليفة، فهل يصح هذا؟ أنا ما أدري والله يا أخي، يا أخوانا ما أدري عن هذا، أنا لا أدري عن هذا. يأتون من أقصى المعمورة ثم بعد ذلك يحملون عشرات الألوف ويجعلونهم يحرمون من مدينة الحجاج. يعني أنا ما أدري إيش التصرف هذا. يا إخواننا أوقفوا بحزم وعزم وقوة، قولوا لهم ما بينكم وبين ذي الحليفة إلا 4 أو 5 أكيال، تقدموا بنا إلى ذي الحليفة، فالإحرام من ذي الحليفة واجب من واجبات الحج. هذا السؤال مهم، وما أدري هل هو يعني السائل مالكي، ولعله مالكي لأني ذكرت هذا عن المالكية أنهم يشرحون قول الله تبارك وتعالى الحج أشهر معلومات، فيقولون شوال وذو القعدة وذو الحجة كاملا. يرد هذا الاعتراض مع الأثر الذي ذكرته عن ابن عمر وأخرجه اليوم، أقول أخرجه البغوي في تفسيره، وأن ابن عمر قال وعشر من ذي الحجة، فيرد مثل هذا الاعتراض. يقال عشر من ذي الحجة، طيب بعد يوم النحر فيه بيات، فيه رمي جمار، فيه أخمد في الغدير.